على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى أين كنا وصلنا؟ الموظف في أي صفحة؟ 13 113. نعم، كنا في ذكر كتاب الحاكم المستدرك. تكلم الشيخ أبو عمر بن الصلاح عن الحاكم في مستدركه. الأخ هو غائب اليوم، فلذلك يعني هو اقتراح الأخوان أن أقرأ بنفسي وأشرح حتى يكون في الوقت بركة. إيش رأيكم في هذا؟ طيب، ولكن لا بد أن تصححوا قراءتكم بارك الله فيكم. وأنا أجد أن الطلاب في هذا الزمان ضعاف في اللغة العربية، ينبغي أن يكونوا إن شاء الله يطبقون القواعد التي ربما يعرفونها، لكن عدم القراءة على من يصحح قراءته هذا الذي أودى به من هذا. فعلى كل حال، نظرا لضيق الوقت نقرأ إن شاء الله ونشرح ما قدر الله له. قال: وتتكلم الشيخ أبو عمر بن الصلاح على الحاكم في مستدركه، قال: هو واسع الخطو. ثم قال ابن كثير: تعليقا على هذا، قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم، يعني إن من أعمال مما يؤاخذ على الحاكم رحمة الله عليه، وهذه المؤاخذة ليس يغض من شأنه شيء، مما أخذه عليه العلماء أنه قد أخرج أحاديث من نفس الصحابي وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، مع أن هذا حديث في الصحيحين، فما حق له ولا استقام على ما رأوا أن يدخل هذا الحديث في المستدرك. ولذلك قالوا فيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم. نقول يعني لم يعلم به الإنسان مركب من الخطأ والنسيان، ويقول قد نسي لا شك فيه، وكل واحد تغيب أو يغيب عنه مثل هذه الأشياء كثيرة، فله عذره رحمه الله. لكنه يقال إن هذا الحديث الذي استدرك به على الشيخين هو ليس على شرط المستدرك، بل هو في الصحيحين، وفيه أي في المستدرك الحسن والضعيف والموضوع أيضا. الموضوع قد يكون معدود قليل لكنه ضعيف كثير. قال: وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك ما يقارب 100 حديث. والله أعلم. الذهبي له كتابان: الظاهر المستدرك للمستدرك، والثاني هو تلخيص المستدرك. وأهل الحمد أول ما طبعوا المستدرك قبل أكثر من 70 أو 80 سنة أو أكثر، فما وجدوا إلا هذا المستدرك، هذا التلخيص، فألحقوا ما تبعتهم. ومن هنا ابن كثير ابن الذهبي رحمه الله يوافق الحاكم في أحاديث كثيرة ويخالف في بعضها، ويقول ليس على شرط الشيخين أو على شرط مسلم فقط أو على شرط البخاري فقط إلى آخره. على كل حال يذكر هذه التعليقات، وفيه بعض الموضوعات، وأذكر في بعض عبارات الذهبي يقول: أما استحي المصنف أن يدخل هذا الحديث في المستدرك للصحيحين؟ هكذا. فرضي الله عن الجميع. على كل حال، نعم، هنا يقول: وذلك يقارب 100 حديث. قال: يقترب في تصحيح حاكم الأحاديث، هذا من شرح الشيخ، ويقول في تصحيح حاكم الأحاديث في المستدرك: فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيها حديثا على شرط الشيخين. هذه مبالغة لا شك فيها، وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو في القول، فيه أحاديث كثيرة على شرط الشيخين، فقوله أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين هذا إسراف في حق هذا الإمام. هو يقول وبعضهم اعتمد تصريحه مطلقا كلما أدخل في مستدركه فقالوا صحيح، وهذا أيضا طرف نقيض وهو تساهل. والحق هذا ما قضى به الذهبي، والحق ما قاله الشيخ يقول الشيخ مشاكل، والحق ما قاله الحافظ ابن حجر. إلى هنا انتهى وهو تساهل كلام الذهبي، والحق هذا كلام مشاكل رحمه الله، والحق ما قاله الحافظ ابن حجر إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. وقد وجدت قريبا نصف الجزء الثاني من تجزية ستة من المستدرك. إلى هنا انتهى إملاه الحاكم. قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة. وحاصل كلام ابن حجر مما وضحه العلماء أن على طريقة أي عالم قد يسود الكتاب تسويد ثم يغيره ويعيد النظر فيه ثم يعيد النظر فيه ثم يعيد النظر فيه. ولذلك تجدون حتى في الطبائع من الناس واحدة، الآن الطبعة الأولى من الكتاب يكون على شكل وصورة، ثم الطبعات الثانية، الطبعة الثانية يقول مزيدة ومنقحة وهكذا، ثم الثالثة ثم الرابعة. وخاصة في هذا الزمان العلم يتزايد بفضل الله تعالى، ووسائل العلم تزايدت كثيرا. يعني هل الكتاب الذي ألفت الآن في التخريجات وغيرها، ألف الكتاب الذي ألف قبل 40 سنة، أنا بنفسي الآن كتاب المسجد الحرام تحقيق يعني أحكامه أنا سبحان الله يعني ألفت قبل أكثر من 30 سنة والآن أراجع فيه، فما كانت ولد الكمبيوتر في تلك الأيام الحاسب الآلي، الآن الحاسب الآلي يعطينا تخريجات أكثر، وقد يكون فيه في هذه التخريجات إزالة علة التدليس خاصة فيما نجد من كتب أخرى. تلك الأيام أنا استفدت من كتاب الفاكهي وهو لم يوجد مخطوطة، وهو لم يوجد إلا النصف الثاني، ونقول كثيرة الآن يمكن عن طريق الحاسب نحصل مما لم يوجد في كتاب الفاكهي، لكنها لابد أن نكون نتحقق يعني لا نعتمد ونأخذ من الحاسب الآلي كما هو، فإن فيها من الأخطاء. الطالب قبل يومين كنا نناقش الطالب الدكتوراه فيذكر حديث قال الرزاق في مسنده ويزيغ بصره، وهو حديث مسند ابن ابي شيبه، لانه مسند الرزاق ثم الخط الثاني ياتي في الصخر او في الشامله لمسند ابن ابي شيبه، والحديث في مسند ابن شيبه الرقم الذي ذكره وليس في مسند الرزاق. فالان يضربون 6 في 5 بالاستعجال كثير، ولذلك يحتاج للتهني الانسان اذا كان يستفيد من نحن نقول لا ينبغي ان يهمل هذا، يستفيد كفارسه. تعرفون قبل 20 سنة جاء موجة فهارس الكتب، فهارس الكتب الآن عندنا يملا دولاب كامل والآن لا نحتاج، ثم جاء هذا كفارسة يستام الكفارسة. فإذا كان عندك الكتاب الأصل لا بد ترجع إليه، وإلا في الحقيقة يقع الناس في مزالق كثيرة. فالحاصل أنا أقول أنه يعني الإمام نقح نصف الكتاب أو أقل من نصف الكتاب، والأخطاء والمؤاخذات عليه فيه قليلة كما قال ابن حجر، وفيما بعدها عاجلته المنية ولم يجد فرصة للتنقيح وكذلك للتصحيح، ويوجد فيه كثير. هذا هو الذي يعني يقول ابن حجر يقول إلى هنا. قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة والتساهل في القدر المملى الذي أملى، لأن الإملاء يكون بعد عيادة النظر قطعا قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه وخالفه، وله أيضا الذهبي أيضا أغلاق، وقد طبع الكتابان في حيدرآباد الهند، والمتتبع لهما بإنصاف ورويا يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه. فهذا هو عذر ولكن لا، لكن عذر الذي يستفيد منه لا يكون كلما سماه مستدركا فهو يكون صحيحا، ولا انه يبالغ ويسقط من شأنه مطلقا. أين هو هذا؟ لا شك في هذا الذي يدرس. والآن كان شيخنا الشيخ محمود ميرا قبل أكثر من 20 سنة قال لي أني قد فرغت منه من تحقيقي، لكن إلى الآن ما خرج. الآن في الجامعة عندنا قررت، أو لا نقول قررت، يعني قرر القسم الآن ونحن أعضاء بأن يحقق هذا الكتاب، لكن تعرفون أن سعيكم لشتى، فليس عمل هذا كعمل هذا، قد يكون أيضا يحتاج إلى تنقيح فيما بعد أن يأخذ الطالب الشهادة وغيرها. ثم بعد ذلك قال: موطأ مالك. الشيخ مقبل له أظن حقق كله، نعم هو طبع عندنا موجود هذا، ولا شك أنه رجل محقق رحمة الله عليه، واستفاد من كتابه كذلك تراجم رجال المستدرك من أهم كتبه أيضا استفيدوا منها بارك الله فيكم. كم موطأ مالك تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا في العلم. المقصود منها العلم الأول وهو الكتاب والسنة، فهو في السنة الظاهر يقصد في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك أي موطئه، وإنما قاله قبل البخاري ومسلم، يعني كأن فيه إجابة على ما يقولون إن أصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ثم مسلم، فكيف تؤولونه بما وماذا تقولون في قول الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. فكلمتان خفيفتان في جوابه: إنما قاله أي الشافعي قبل البخاري ومسلم. البخاري الإمام الشافعي متى ولد؟ في 150، وتوفي في 204. الإمام البخاري متى ولد؟ 164، وتوفي في 256. ميلاده صدق مدة عمره فيها حميد وانتهى في نوري، نور 256 على حروف على عدد أبجاد وعلى كتاب أبجاد. فلم يكن كتابه، لم يرى الإمام الشافعي رحمه الله كتاب البخاري ومسلم، ولذلك كلامه صادق في ذاك الوقت كانت كتب، لكن كتاب مالك رحمه الله من أصح الكتب. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، يعني في السنن مثل سنن لابن جريج وسنن لابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الصبيبي ومصنف عبد الرزاق وغيره ذلك. فلذاك الوقت أمام هذه الكتب الإمام الشافعي رحمه الله فضل الموطأ أنه أصح وأكثر صوابا، وكان كتاب مالك هو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكثر حجما منه مثل مصنف الرزاق كبير جدا وأكثر أحاديثا. قال السيوطي في شرح الموطأ: والصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء. هنا هذا أيضا فيه ملاحظة للعلماء، قال لا يستثنى منه شيء بل يستثنى البلاغة الذي قال فيه الإمام مالك رحمه الله: بلغني كذا وكذا. وقد حاول الأئمة رحمة الله عليهم إيصال هذه البلاغات فوجدوا أكثرها صحيحة، لكن أربعة الأحاديث لم يجدوا فيها كما صرح به ابن عبد البر وغيرهم، وهذه الأربعة أيضا خرجها بعضهم ولكن أكثرها ضعيف كما هو طبع منفصلا قديم. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجب إلى ذلك. كيف ذلك؟ يعني طلب أن يكون هو كأنها قانون الخلافة الإسلامية فلم يجبه إلى ذلك، لم يوافقه، وحق له وهو على جلالة علمه وأقله المتوافر ألا يوافق، لأنه قال لم يجب إلى ذلك وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنسان. قال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نقبل عليها. انظر وجيب نعم هذا الكلام. والآن تجدون أن الله المستعان المتعصبين لأئمتنا هؤلاء وهؤلاء أجلوا أن يتعصب لهم بالباطل، يتعصبون يقول ما فاته شيء، ولذلك يقولون إن الإمام مالك كان له دليل آخر حينما قال كذا وكذا. إن الإمام أبو حنيفة إذا قال في مسألة شيء فلا بد أن يكون له دليل آخر وإن خالف الحديث الذي أمامكم، فيتعصبون كثيرا. لا شك في أن هذا من حقيقة التعصب، لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله ولا يرضي المؤمنين. والترمذي روى بإسناده عن المستورد بن شداد حديث تخليل الأصابع، تخليل الأصابع الرجلين عند الوضوء. قال ابن وهب سألت، جاء رجل فسأل مالكا عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، قال قال ليس هذا على الناس، ليس هذا على الناس. ابن وهب بعقله الموضوع من عند الله قال فلما خف المجلس، وفي رواية أخرى فلما انفض المجلس. انظروا ما صرح قدام الناس يقول لا أنت أخطأت يا إمام عندي حديث وكذا، لما خف المجلس وقام الناس قال عندي فيه حديث. قال ما هو؟ انظروا هذا فيه أيضا يوافق ما نحن فيه في أصول الحديث. ماذا قال؟ قال أي حديث هذا؟ قرأ بإسناده عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فرأيته يخلل بين أصابع رجليه بخنصره. فقال الإمام مالك هذا حديث حسن. انظروا حسن الترمذي، حسن الترمذي وحسن غيره، هذا حديث حسن ولم أسمعه قبل ذلك. ثم يقول ابن وهب ثم رأيت مالكا إذا سئل في هذه المسألة كان يقرأ عليهم هذا الحديث. الله أكبر، سبحان الله. فعلى كل حال هذا هو شأن أئمتنا رحمة الله عليهم تواضعهم، وليس أنهم يريدون أن يكون الناس يقلدونهم بالحق والباطل. الإمام أبو حنيفة يقول إذا صح حديثه هو مذهبي، ولا يا يا يا يا أبا يا يعقوب لا تكتبني كل ما تسمع إلى آخره. ففي عبرة للمتعصبين الذين سبحان الله يجيزون أن يتركوا الحديث الصحيح لأجل المذاهب ولأجل أصول فاسدة في كل مذاهب. هناك أصول القياس الجلي ولو إذا خالف الحديث لا يقبل. فالمسائل هذه على كل حال. وقد أتنا الناس يقول وقرأوا على أشياء لم نقتل عليها، هذا ذكره ابن عبد البر في كتابه الانتقام، وابن عساكر في كتابه الكشف المغطى في فضل الموقع بإسناده ذكر هذا الكلام. الانتقام ما هو؟ الانتقام في مناقب الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، وأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. نعم. وثمة زيادة في القصة غير صحيحة، هذا يقول الشيخ الألباني يعني في هذه القصة زيادة غير صحيحة يراجع لمعرفتها والوقوف على فوائد حولها كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الألباني. وقد اعتنى الناس بكتاب الموطأ وعلقوا عليها كتبا جمة. التعليق في الحقيقة علق على الكلام شرحا ونقدا، كل هذا يسمى تعليقا، علق عليها شرحه موافقا له او لاحظ عليه شيء فاستدرك عليه، كل هذا يسمى تعليقا. هو الذي نسميه شرحا، هو الذي نسميه توضيحا، توضيح لما في شريح الصحيح او لما في الصحيح. فيكون في الحقيقه بمعنى التعليق ليس به انه يشرح فقط، بل قد يكون يؤاخذ عليه أو يستدرك يكمل النقص إلى آخره. ويقول وقد علق عليه كتبا جمة ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار لا يوجد نظيره في الحقيقة مثل هذا. نعم. وجعلكم تذكرون كلاما من هو من العلماء قال من كان عنده كتاب التمهيد وكتاب المغني وآن من الذي قال هذا؟ ماذا قال؟ كتاب ايش؟ محلى ابن حزم وكتاب المغني والمجموع لا هو كتاب المحلى وكتاب التمهيد وكتاب المغني لم يذكر انما ذكر كتاب المجموع. فقال من الذي قال؟ قال ينبغي ان يضم اليه المغني لابن قدامه ايضا فهو العالم حقا أدمن النظر فيها فهو العالم حقا. فهذه الكتب من أهم الكتب لا شك فيه للشيخ أبي عمر أجود ذلك كتاب التمهيد وكذلك الاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمة الله عليه. هذا ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة أي في الموطأ والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة على نذور على نذور. يقول هنا الشيخ الألباني الظاهر ولابن الصلاح جزء في هذه البلاغات وهي مطبوعة عندي مصورة يمكن من 30 سنة من طبعة قديمة بخط غير يعني خط حديدي لكنها غير جميلة. يعني يقول من ذلك أربعة وهي أربعة طبع في بلاد المغرب من ذلك أين. يقول هنا لا هذا التعليق طبع هذا الكتاب موجود هو أربعة أحاديث ومختصر هذه الرسالة إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. كان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح وهذا تساهل منهما فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة يعني ضعيفة ومنكرة موجودة لا شك فيه. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر وأن له شرطا في الرجال أشد وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم. يعني هذه أيضا مبالغة في حق النسائي هذا الكلام أن شرط النسائي أشد من شرط مسلم وغير مسلم يعني لم يقبله هذا لكنه قبله العلماء أشد من شرط مسلم. قال سعد بن علي الزنجاني هذا الكلام أيضا. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء كما أشار إليه في الحامش صدق فإنه لين يعني صدق أن شرطه أي شرط البخاري شرط النسائي أشد من شرط البخاري ومسلم. قال فإنه لين جماعة من رجال صحيح البخاري ومسلم لكنه يقول هي إذا كان لين بعض الرواة لكن في غيرها قد يكون أشد. ومعروف أن الناس في طبائعهم قد يكون عنده شدة وهناك تجدون أنهم صنفوا أنه من المتشددين ومن المعتدلين وكذا. فإن النسائي لا شك أنه فيما أنا أيضا كنت درست في رسالة الماجستير لما كلفنا الشيخ محمد بن البسر رحمه الله أنه أعطاني أعطى بعض الطلبة سلم أبي داود الأحاديث الصحيحة الرجال المتروكون والضعفاء والمجهولون وأحاديثهم في سنن أبي داود كذلك في سنن الترمذي شيخ موسى فوقس وكذلك أعطاني النسائي المتروكون والمجهولون والضعفاء وأحاديثهم. فيظهر في الحقيقة لا شك هو يتكلم على أحاديث بضعيفها والباقي عنده صحيح ربما يكون بمجموعه أصح من الجميع في السنن الأربعة من السنن الأربعة أصح هو بالنسبة لأبي داود والترمذي وابن ماجه. وشرطه أشد نعم لأنه قد يضعف الرواة الذين قد استدل برواياتهم البخاري ومسلم. فما ذلك فيه رجال مجهولين إما عينا وإما حالا، لكنه من منهجه أنه يقول هذا حديث ضعيف وفلان مجهول، هو نفسه يحكم في أثنائه. وهذا النوع من مصائب العقيدة لا يؤاخذ عليه فيه، وكذلك هو عنده أحاديث دراسة معللة لأحاديث كثيرة، الاضطراب على فلان، الاضطراب على فلان، هذا لا يوجد في الترمذي ولا النسائي أبي داود ولا ابن ماجه، إنما يوجد النسائي. وهذا التعليل يحتاج إلى دراسة خاصة في العقيدة. وشيخنا أبو آدم محمد آدم صلى الله عليه وسلم لعله يكون أشار إليه ولا ما أشار، أنا ما رأيت سنة النسائي شرعه، لكن من حقه أن يتناول هذه الأحاديث التي هو تناولها بالاختلاف، فالراجع في هذا الاختلاف ما هو، هذا من أهم ما يكون في الدراسة إن شاء الله. فإن في رجال مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح فيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. والآن إذا أراد الإنسان أن يجرب هذا في الكتب الأربعة كلها، وليأخذ مما اجتهد فيه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يجد فيها ويمكن أن يحصر في الأحاديث الضعيفة والموضوعة. نعم يوجد، لكنه يعني توثيقه قليل جدا فيما يظهر الذين وثقهم، وفي موضع آخر تجد أنه يعني ضعف حديثه، ضعف حديثه. نعم، فقد يوثق المجاهيل وتوثيق المجاهيل كما قال هو في ابن حبان قد يكون درجات، وما يوثق إلا من يكون قد عرف هو فيما يظهر من دراسة عليه عاصره وهو درس حديثه. على كل حال هذه مسألة منفصلة، إذا كان أحد وثق المجهول فما هي وجهته في التوثيق، هل هو مقبول أمام العامة المحدثين أم هو مرفوض، وهناك تفصيل كما ذكر الأئمة رحمه الله عليه. ثم بعد ذلك أما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني المسند الإمام أحمد أنه قال أنه قال المسند أبي بكر المديني قال للمسند الإمام أحمد إنه صحيح، فقول ضعيف. ابن كثير يقول هذا القول لأن مسند أحمد كله صحيح، هذا قول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة. فالموضوع الموضوع هنا قال الحافظ ابن حجر الحق أن أحاديثه جياد، والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب والأفراد، أخرجها ثم سار يضرب عليها شيئا فشيئا وبقي بعده بقية. يعني الإمام أحمد جمع لا شك فيها ثم حذف منها أشياء كثيرة، وقد تختلف النسخ. وآخر شيء الذي سمعه هو عبد الله بن الإمام أحمد منهم، كله هو المعتمد فيه، وفيه لا يوجد إلا من الموضوعات، إنما الضعاف لا شك فيه موجودة. قال كأحاديث ضعيفة، قول ضعيف فإن فيه أحاديث ضعيفة بالموضوع. قال كأحاديث فضائل مرو وشهداء أسفلان والبرز الأحمر عند حمص وغير ذلك كما نبه عليه طائفة من الكفار. قال العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاة ما اسمه؟ التقييد والإيضاح في على ابن الصلاة. فقال أما وجود الضعيف فيه يعني مسند أحمد فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة قد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيها، إلى أن قال وحديث أنس أسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، هذا ذكره في مسند الإمام أحمد. وفيه راوي أبو يقال هلال بن يزيد متروك المكذب. قال ومما فيه أيضا من المناكير حديث بريدة كونوا في بعض خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين. وللحافظ ابن حجر رسالة سماها القول المسدد بالذب المسند الإمام أحمد، رد فيها قول من قال بالمسند موضوعات. وللشيخ ابن تيمية رحمه الله كلام حسن في ذلك، ذكره في التوسل الوسيلة، محصله إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذا فليس في المسند من ذلك الشيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغرض راويه أو سوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك كثير. يعني ليس في المسند رواية على ما يقول ابن تيمية رحمه الله في إسناده كذاب، إلا إذا كان موجود لكن الإمام نفسه كذبه ووقف حديثه. وقال ابن الأثير في النهاية في مادة الضرس بارات، وفيه يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب فيما بين البرز الأحمر وبين كذا. البرز الأرض اللينة، وجمع عابرات يريد بها أرضا سائبة من حمص قتل فيها جماعة من الشهداء الصالحين. أقول إذا كان هنا التعليق لمفيد مستفاد من الشيخ الظاهر الألباني، قال حديث أسقلان في المسند وانظر مجمع الزوائد والموضوعات، وقال المسلم في تفسيره أي ابن كثير هذا الحديث يحد من غرائب المسند ومنهم من يجعله موضوعا، وأما حديث كونوا في بعض خراسان فهو أيضا في المسند وانظر مجمع الزوائد وغيره أنهم ضعفوه. على كل حال فهذه الكتب لا شك فيه، ونحن نقول دائما الإمام الذي جمع أحاديث رسول الله ولم يشترط الصحة فلا يلزم أنه ما دام أورد لماذا أورد هذا. وهم رحمة الله عليهم كانوا يجمعون مصنفات الحديث ودواوينها كلما وقع في مسموعهم، وكانوا بعضهم التزم بأن يحكم عليها وبعضهم لم يلتزم، وبذلك جمعهم لهذا فيه خير كبير، قد يكون ضعيفا فله متابعات وشواهد يقوي بعضها بعضا ويستدل بها، وقد يكون مكذبا حتى يعرف وهم كانوا يعرفون ان هذا مكذب او هذا الرجل متهم بالكذب، فكانوا على كل حال على علم كانوا يجمعون هذا الحديث الضعيف او الموضوع، ولا يقال لماذا ذكر هذا الحديث. نعم اذا كان احد منهم استدل بحديث الموضوع فهنا يؤخذ عليه، اي احد كان سواء كان من المتقدمين او في هذه الاعصار. ثم يقول ثم ان الامام احمد بل فاته في كتابه هذا مع انه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسنه، مع انه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته احاديث كثيره جدا، بل قد قيل انه لم يقع له جماعه من الصحابه الذين في الصحيحين قريبا من 200. من جمله ما فات المسند حديث عائشة في قصة أم زرع وأبي زرع كما ذكر العراقي في الصحيح أنه في الصحيح، وأيضا قال فات أسماء صحابة كثيرين وأسانيد كثيرة من الصحابة قريبا من 200. يقول الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله، وهو كلامه إن شاء الله له قوته وله كرامته لأنه درس المسرة دراسة، قال في هذا أي القول بأنه فات الإمام أحمد وأسانيده 200 من الصحابة، قال في هذا غلو شديد، بل نرى الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوت من أحاديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من صحابي آخر. فلو أن قائلا قال إن المسلم قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع، والإمام أحمد هو الذي يقول لابن عبد الله راوي المسند عنه احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، وهو الذي يقول أيضا هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و50,000، فما اختلف به المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه. يعني كأنه بين منهجه قال لا أذكر الصحيح فقط، هناك قد أخذ ناس أحاديث حتى هذه جماعتها نعم واختلف عليها المسلمون، فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة. قال الحافظ هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن الأجزاء ما هي في المسند، هذا واضح لا شك فيه أنه، لكنه لا يقال أنه فاته أكثر من النصف أو فاته يعني الفوات قليل كما قال العلماء رحمة الله عليه، بل قد قيل أنه لم يقاله جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، ثم بعد ذلك يقول وهذا هكذا قول الحافظ أبي الطاهر السلفي سلفي في الأصول الخمسة، سلفي هكذا وليس السلفي، وإن كان كثير من الناس من الأئمة قد نسبوا أنفسهم سلفي بالفعل سلفي إلى السلف يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وسلفي أصله فارسي أصله سهلبي سه ثلاثة واللب بمعنى الشفا، وكانت قد انشقت شفته العليا فكانت كأنه ثلاثة شفا واحد اثنين ثلاثة، ولذلك قالوا سهلبي ولما عربوه فقالوا سلفي، هذا هو أصله سه بمعنى ثلاثة إيك دو سه شهار فجم هذه عدد واحد اثنين ثلاثة أربعة فسه بمعنى ثلاثة السلفي نعم. وهنا قال نسبة إلى السلفة لقب لأحد أجداده وهو أبو ظاهر في الحقيقة سمي لأنه كان كما قالوا أن كان له ثلاثة شفاء أو انشق أحد الشفتين فكان له ثلاثة شفاء. يقول قول أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي ولم يذكر ابن ماجه إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. بالفعل تسميته الصحة هذا قد اشتهر وإلى الآن قد يكتب بعض من يعني ركب على لسانه وهذا الاصطلاح يقول جاء في الصحة الست هكذا، ولعلكم تذكرون كتابا مؤلفا في تعريف الكتب الستة نواب صديق حسن خان ماذا تسمى الحطة في الصحاح الستة، الحطة في الصحاح الستة في الكتب الستة، فلو اعتذرنا لهم نقول أكثرها صحيح لا شك فيه، لكن تسميتها الصحاح على الإطلاق فهذا يعني ما فرض عليه. كذلك طبع سنن الترمذي في بعض الأحيان باسم الصحيح الترمذي، فإطلاق الصحيح في الحقيقة ليس بصحيح، ولذلك الأئمة يقولون الصحيحان والكتب الأربعة أو السنن الأربعة وهكذا الصحيحان والكتب الأربعة أو يقولون الكتب الستة. قال ابن الصلاة وهي ما ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسنده من كتب المسانيد عامة أو نقول من كثير من المسانيد وليس من كتب المسانيد، وإذا يدخل فيه أيضا يعني كتاب الإمام أحمد رحمه الله أيضا، لكنه يقول أيضا من كثير من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي، وهو سننه في الحقيقة سموه مسند الدارمي نعم وهو السنن الدارمي وليس له مسند غير هذا، وأحمد بن حنبل وأبي يالا والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وبيت الله بن موسى وهو العبسي وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم في حديثه، وهذا يحتاج إلى الموازنة إلى قيدته. ابن السراء يقول المسند أو الكتب الخمسة أعلى رتبة من كتب المسانيد، نقول الكتب الستة قطعا الكتب الصحيحة أعلى رتبة، لا يحتاج أن ندخل في هذه الموازنة، إنما ندخل في الموازنة الكتب الثلاثة أو الأربعة سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن الصلاح يرى أنها أحسن بالنسبة لأحاديث الضعاف أقل في هذه الأربعة بالنسبة لمسانيد أخرى. نعم هنا قال من علماء التصاور منه وقد أذكره ابن الصلاح وغيره أجاب العراقي بأن السلفية إنما قال بصحة وصولها. هنا أيضا يحتاج إلى معرفة والنقل الصحيح من حقيقة لكلام أحد ثم التعبير الصحيح، وقد ينقل خطأ فكما قالوا أخطأ سمعا فأخطأ إجابة، يعني أخطأ سمعا سمع خطأ فإجابته كانت خطأ، هرع خطأ فشره كان خطأ. فهنا قال السلفي إنما قال بصحة وصولها كما ذكره بمقدمة الخطابي إذ قال وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والأخذ من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبعاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. بصحة أصولها يعني الأصول المعروفة برواية اللولوي برواية الفربري برواية يعني الذي رواه أبو داود وكذلك الترمذي برواية الكروخي وغيره، قال هذه أصول صحيحة اتفق العلماء، ما قال أنها صحيحة بذاتها في أحاديثها، ولذلك كأنه يقول نقل خطأ ففهم خطأ والحكم بصحة أصولها. قال العراقي ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا. انظر شرع العراقي مثلا إذا قال كتاب المغوار هذا أصل صحيح ثابت عن ابن الجوزي مثلا، فأصل صحيح المرة أحاديث صحيحة ليس هكذا، هذا الذي يريد أن يقول لك. يقول لك إذا جاءت الساعة التاسعة والنصف قال الأخوان أنه أو نصف الكلف وإلا ربع أكون الأسئلة إن شاء الله إذا كانت بعدها. التعليقات التي في الصحيحين، التعليق هنا بمعنى خاص المصطلح في المصطلح، معنى خاص اصطلح عليه ورغاه مصطلح الحديث، وهو ما هو التعليقات الصحيحين. تكلم الشيخ أبو عمرو في على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم لكنها قليلة، أي في صحيح مسلم قيل إنها 14 موضعا. التعليق كما عرف العلماء هو أن يحذف من مبادئ السند من مصنف، سواء مبادئ السند سواء كان المحذوف واحد أو اثنين، وقد يكون كل سند محذوف وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحذف الجميع ويقول قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، أو يقول قال علقمة قال عمر تركنا، أو يقول قال محمد بن إبراهيم التيمي العلقمة، لو قال أحد فهذا التعليق في الحقيقة من مبادئ الإسناد. أما إذا كان الحذف من وسط الإسناد أو الانقطاع هذا يسمى منقطع، وإذا كان في آخر السند فيكون ماذا؟ مرسل. وإذا كان الحذف باثنين على التوالي ماذا يسمى؟ معضلا. وإذا كان الحذف بالاثنين وثلاثة في الإسناد الطويل بدون التوالي فلا يسمى معضل، إنما يسمى انقطاع في مواضع. فالحاصل هذه التعليقات وحده من صور المعلق أن يهدف جميع السند كما قلت، أو يهدف الصحابي أو يهدف. على كل حال المصنف لا يأتي بإسناده من شيخه في هذا، فهذه الأنواع من التعليقات كلها موجودة في صحيح الإمام البخاري وكذلك في صحيح الإمام مسلم. ما حكم هذه التعليقات؟ حاصل الأمر قال ابن كثير رحمة الله عليه أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه. قد يكون التعليق مرفوع وقد يكون للموقوف وقد يكون للمقطوع. فإذا قال وقال سعيد بن المسيب بدون ذكر إسناده فهذا مجزوم به من مسلم من البخاري، فجربوا وبحثوا ووجدوا كلها صحيحة إسنادها إلى سعيد المسيب. ثم النظر فيما بعد ذلك، يعني إذا لم يجزم فيقول قال الروية أو قيل فلان أو كذا، ومنها ما كان بصيغة التمرير. صيغة التمرير قال صيغته الجزم. قيل روى صيغة الجزم، روي صيغة التمريض، كأنه مرض القول وضعف القول وأشار إلى تضعيف هذه الرواية. يقول ما ذلك؟ فلا يستفاد منها صحة ولا ترافيها. نعم، ودليل الواقعي الذي الآن ابن حجر قد غلق هذه التعاليق ووصلها فوجد فيها حتى الذي قال فيه روي وقيل فيها صحة أو حسن وفيها ضعاف أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك هو الصحيح. وربما رواه مسلم، ربما يكون عند مسلم هذه الرواية ويكون صحيحا بالجزم، وقد يكون صحيحا بصيغة التمريض أيضا. وكان ما كان من التعليقات صحيحا، الآن هل درجة التعليقات التي علقها البخاري ومسلم هل يكون درجة هذه الأنواع من التعليقات كدرجة الرواية التي يكونون قد أخرجوا فيه الوصول ويريد أن يبين رأيه؟ وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع، وسم يعني سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر يدخل فيه شمائله صلى الله عليه وسلم وسننه، ما أمر فيه من عند الله تبارك وتعالى من الأحكام وأيامه أي في الغزوات. هكذا سمى الإمام البخاري رحمه الله كتابه الجامع المسند الصحيح. ولعلكم تذكرون وراء هذا أن قال البخاري رحمه الله كنا في مجلس من مجالسه ابن راهويه رحمه الله فقال لو جمعتم كتابا في صحيح أحاديث رسول الله، يقول البخاري رحمه الله وقع في قلبي. بالفعل هذا يكون كلمة واحدة من إنسان قد يفتح الباب الكثير لبعض الناس. نعم، ولذلك لا يبخل الإنسان من كلمة طيبة، من كلمة طيبة كذلك كلمة سيئة قد يفتح باب فتنة كبيرة، فليتق الله ربه لا يفتح باب الفتنة. نعم، فهنا قال فجمعت وقع في قلبي فجمعت هذا الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختصر أيضا، وهذا التسمية تدل على أنه ليس كل صحيح أدخله فيه. فأما إذا قال البخاري قال لنا، نعم قال في عامة الأحيان يقول البخاري حدثنا وأخبرنا عن شيوخه، لكن قد يقول عن شيوخه الذين سمع منهم ومن زملائه أيضا، قد يكون سمع بعض الحديث فيقول قال لنا أو قال لي فلان أو زادني فلان ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر. في الحقيقة متصل عند الأكثر، هذا نقول إذا كان هناك من يخالف في اتصاله فهو مخالف، لأن هنا اتصال واضح، قال لنا جماعة، قال لي فلان، يعني ليس فيه تأويل بأنه لم يكن سمع منه. ولماذا لا نقول أنه متصل وليس معلقا مطلقا وليس منقطع مطلقا؟ فقولهم عند الأكثر هذا لا يتجه أو لا يظهر له وجه صحيح، فينبغي أن يقال ما قال البخاري قال لنا قال لي فلان أو زادني فلان، فيكون هذا متصل لا ينبغي أن يكون فيه شبهة. وحكى ابن السلام بعض المغاربة أنه قال يقول أيضا يذكره للاستشهاد عن الاعتماد ويكون قد سمعه في المذاكرة، هكذا قال هو. كذلك قال الكرماني لماذا يغير بدل أخبرنا وحدثنا قال لنا فلان؟ قال إما أن يكون سمعه من بعض الزملاء الذين هم قرناه أو يكون في مجلس المذاكرة، لكن هذا السماع واضح جدا متصل، وهو كذا يروى عن الشيخ، لا يقال أنه لم يجز ما دام قال لك فأجاز لك التروية، ولا يقال أنه معلق. نعم، ثم بعد ذلك قال قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جابر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا. طيب، وهذا نفسه موجود عنده، قال أخبرنا فلسوى من الأسلام قال لي كذا وكذا وقال لنا لا يخالف أن يكون عرض الإمام البخاري فأقره، وهذا الاختلاف يبقى في هذا الموضع. هل هناك عنده أخبرنا موجود على اصطلاح أئمتنا أنه إذا قرأ الطالب على الشيخ فيعبرون بأخبرنا، فلماذا يغير هذا بقوله قال لنا؟ فيبدو والله أعلم أن يكون غير أخبرنا وغير حدثنا، هذا هو المعنى لقال لنا. وقال بعضهم قال لي فلان هو مما سمعه عرضا ومناولة، إذا كان آتاه الكتاب وناوله فيقول هذا كتابي بإذن الرواية أو بدون الإذن، فهل يقول له قال لي أو قال لنا؟ الظاهر لا نفهم هذا المعنى من حيث اللغة، والإمام البخاري أورع ما يكون يقول يأخذ مناولة ثم يقول قال لي، ما يمكن هذا، من الممكن أن يكون وجدنا أنه قال ناولني أو ناول فلان، المناولة ذكرت في كتاب العلم وذكر كتاب القيصر وغيرهم، فله معنى آخر عند البخاري. فتأويله في الحقيقة إذا قال البخاري قال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة، فهذا غير واضح. الصواب إن شاء الله أنه يكون سمع في مجلس المذاكرة، أو يكون أحد من قرنائه يكون قد زاد وبين، وهذا هو الذي يعتمد إن شاء الله عليه. قال وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام ابن عمار وهو شيخه، وقال أخطا ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام ابن عمار. أنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، ما هو حديث الملاهي؟ هو كما ذكر في الحامش الشيخ قال هو حديث عبد الرحمن بن غنم، ليس غنم، غنم العشاري، غنم العشاري عن أبي عامر أو أبي مالك العشاري مرفوعا ليكونن في من أمتي قوم يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. هذا الحديث تعرفون أن ابن حزم والمغاربة عامة وجدنا إلى يومنا هذا سبحان الله يتساهلون في هذه المسألة، الغنى والمعازف، وهذا وارد سبحان الله. نعم، حتى من أفاضل من درسنا عليه أيضا كان متساهلا في هذا الباب رحمة الله عليهم جميعا. الحيرة هنا هكذا الصحيح في النطق، وبعضهم صحف عند البخاري، ربما يأتي عند آخر، لكن الصحيح في رواية البخاري الحيرة هكذا بكلمتين وبلا حرفين، وبعضهم صحفوا إلى الخز يستحلون الخز والحرير. الخز نوع غليظ أغلظ مثل الاستبرق وسندس وكذا، الحرير لكن الصحيح الحيرة. نعم، ورواه وهذه الرواية الصحيحة في جميع نسخه البخاري، ورواه بعض الناقدين الخز بالخاء هو تصغير كما قال الحافظ أبو بكر بن العربي، وقد أثار في شرح الحديث وفي الكلام على تاريخ البخاري إياه. ثم بعد ذلك الظاهر المعلق الثاني الأخ علي حسن قال أقول وقد تكلم على هذا الحديث مستوعبا شيخنا الألماني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي مقدمته على ضعيف الأدب المفرد، وقد أفردت الكلام في هذا الحديث على جزء الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف. ثم بعد ذلك قلت، يقول الإمام ابن كثير، وقلت وقد رواه روى حديث المعازف أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد. نعم، مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بينا في كتاب الأحكام لله الحمد. ثم حكى أن الأمة تلقت، أي ابن كثير يقول حكى، من الذي حكى؟ ابن الصلاح الذي لفظ كتابه هذا، أي حكى ابن الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة. التلقي بالقبول الظاهر الإجماع، أجمعوا سوى أحرف يسيرة لأنهم خالفوا فيها، ولذلك التلقي بالقبول أو الإجماع لا يشمل هذه الأحاديث التي انتقدها بعض الأحفاد كالدار قطري وغيره. ثم بعد ذلك فيه تعليق طويل. الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين، ومن اهتدى بهديهم واتبعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضار، وإنما انتقد الدار قطري وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما. يعني كأنه إلزام التتبع أيضا للدار قطري كتاب، ففيه وقد خرج هذا الكتاب العلامة المقبل رحمة الله عليه، فتستفيدون منه. فكأنه ألزم أن هذا الحديث ليس على الشرط الذي ينبغي أن يكون في صحيح البخاري، وليس أنه ضعيف في كثير من الأحاديث. ولذلك قال بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه. وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، أي الدارقطني حتى الدارقطني. لكن في الحقيقة يوجد أن الدارقطني قد حكم على بعض الروايات بالقتال لازمه أن يكون ضعيفا، إلا أن العلماء الذين جاءوا بعده فأنصبوا للإمامين ووجدوا أن الانقطاع ليس بحاصل، أو العلة التي ذكر الدارقطني ليس بحاصل في الحقيقة. ولذلك الخلاصة أن الحق مع الشيخين في تصحيح ما أوردوا فيه من الأحاديث في صحيحهما، فلا يهولنك إرجاف المرجفين. هذا قول أبو الشاكر رحمه الله، فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة. وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيه، أو تتبع الأحاديث أنت بنفسك، وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم أن بينا. نعم. هنا جاء الشيخ الألباني فأبدى بعض على كل حال آرائي في بعض الأحاديث. قال قد تتبعت كثيرا ووجدت منها لبعض منها ضعيفا، قد ضعفها كثير من العلماء المحققين المتأخرين كابن تيمية وغيره. وفي هذه المسألة على ما نصحنا بعض علمائنا وبعض مشايخنا، قال في الحقيقة نحن نؤمن أولا بالتجربة، نقول إنما صحه البخاري هو أعلى درجات الصحيح، وصحه مسلم أيضا بعده درجته. إذا اختلف البخاري ومسلم فالحكم لما روى البخاري، وإذا اختلف مسلم وغيره فلما صحها أو لما أخذ مسلم، وإذا اختلف عامة الناس مع البخاري فالحق مع البخاري، وإذا اختلف عامة الناس بعده أيضا فالحق مع مسلم إن شاء الله. وستبدي لك الأيام إن كان لم يظهر وصل وشبهة الانقطاع لم تظهر، فتأتي إن شاء الله فربما يظهر لك صحة ما انتقد عليه أيضا. فالألباني رحمة الله عليه كنا نجلس معه ونناقشه، يقول أنا تتبعت كثيرا ما وجدت حديثا لابن أبي الزبير بن جابر، وأبو الزبير مدلس، لم أجد له فريقا آخر، ولم يصرح أو لم أجد تصريح بالسماء، فكان يضعفه. نقول إن شاء الله نرجو من الله أن يكون الحكم الإمام مسلم في هذا أيضا. وعلى كل حال هذا موجود في كلام الشيخ الألباني، وله عذره على دراسته، ولا يجوز لأحد أن يناله بسوء، ولا أن ينال أي أحد من أئمة بسوء، وهذا يدل على سوء طبيعته. والفضل مهما كان كفى المرأة نبلا أن تعدى معايبه، ولسنا مقلدين لأحد. فإذا دار الحق دوروا معه إن شاء الله. فإذا كان ظهر لطالب العلم أنه بالفعل هذا ضعيف فليسكت ولا يشهر هذا، وإذا كان واحد يدركك الثلاثة في آلاف الأحاديث فما يضر، فرضنا أنه يكون أنه ضعيف لكنه لا يضر بالحكم عليه بصحته الذي، وكذلك بالتلقي بالقبول إن شاء الله. ثم بعد ذلك ثم حكى أي ابن الصلاة أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ الدارقطني وغيره، وهذا خارج عن التلقي والإجماع. لكن الحق في هذا أيضا مع من؟ هل هو ضعيف الحكم حتى الناس الذين تتبعوا دار القدر فحكموا على دار القدر بالتوهم وكذا وجعلوا الحق مع جانب البخاري ومسلم ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث يعني الأمة تلقت نتيجة هذا التلقي والإجماع أن ما فيها من الأحاديث أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم الظاهر أو في صحيح البخاري قال في الصحيحين هنا قال في الصحيحين ويكون ما فيهما في الحقيقة إن شاء الله تكون مقطوعا بصحته لو حلف أحد أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلاق لما حنث في حليفه هذا نتيجة ما قال بعضه قال لو حلف أحد أن ما في الصحيحين صحيح أو بالطلاق لطلاق امرأته فلا تطلق امرأته لأنه قد صدق في حليفه هذا هكذا قال بعضهم مبالغة أو تأييدا للصحيحين لأن الأمة معصومة من الخطأ فإذا لا بد أن تؤمن بأن ما جاء به من الأحاديث صحيحة قطعا ثم بعد ذلك يأتي الكلام على أحاديث غير الشيخين هل يفيد العلم القطعي أم ظني فقط إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين أم له معنى آخر لأن الأمة معصومة من الخطأ فما ظنت صحته وجب عليها العمل به هنا كنا نريد من الإمام ابن كثير أنه عمل به والاعتقاد بما يثبت منه أيضا لأنه لا شك فيه أن هناك من قديم الزمان ناسا يقولون إن الحديث وخبر الآحاد يثبت به العمل والحكم ولا تثبت به العقيدة وهذا خطأ فالخبر الآحاد الخالي من العلة والشذوذ والضافي حجة في العقيدة وفجة في العمل أيضا فكن يعني على كل حال يعني للتذكر لو غير هذا وجب عليها العمل به عقيدة وفروعا عقيدة وأحكاما يكون هذا الفهم هو الصحيح هنا إن شاء الله وابن كثير على هذا المسلك ابن كثير على هذا المسلك ليس هو من الذين يقولون إن خبر الآحاد لا تؤخذ من العقيدة نعم لا بد أن يكون صحيحا في نفس الأمر في الحقيقة وهذا جيد يعني ابن كثير يقول ما نقله ابن ما استنبطه ابن الصلاح بتلقي وبإجماع الأمة بقبولها أن كل ما فيها فهو مقطوع بصحته وهذا كلام وهذا تقرير جيد مقبول وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي صاحب التقرير لما في الصلاة ابن الصلاة كلهم يدورون حول ابن الصلاة والذي لا يتدرب الراوي وقال في التقريب لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك يعني النووي كانوا يقول ولو أجمعت الأمة على صحة أحاديث الصحيحين فلا يؤخذ منه القطع واليقين بصحة أحاديث وهذا بالحقيقة قول ضعيف قلت ابن كثير يقول وأنا مع ابن الصلاح فيما حول عليه واعتمد في الحكم على القطع بصحته وأرشد إليه الناس جزاه الله خيرا والله أعلم هنا للشيخ أحمد شاكر كلام أيضا نقرأ إن شاء الله قال اختلفوا في الحديث الصحيح عامة وليس في الصحيحين في الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظني الظن كما قالوا هناك درجات العلم أول شيء يكون الوهم يتوهم الإنسان ثم بعد ذلك يكون الظن يظن أن هذا واقع وهو أقوى من الوهم ثم هناك ظن غالب يعني يكون إذا كان شبهة عدم صحته 30% 20% ويكون 80% أنه واقع هكذا يميل إليه ظنه ثم بعد ذلك يأتي اليقين ثم علم اليقين أقوى من هذا ويكون عين اليقين بالمشاهدة وغيرها فهذه درجات فهنا قال أن اختلف العلماء يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظني، وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. أما الحديث المتواتر لفظا أو معنى، المتواتر عرفتم ما فيه أنه رواه عدد تام، رواه عدد كثير يستحيل عادة توافقهم على الكذب، 2، 3، 4 من الممكن أن يجلسوا في غرفة ويقولوا تعالوا اليوم نستمع خبر نفزع الناس بها ونخرج ونقول كلنا، لأن الخمسة نقول أنه وقع كذا أو سيقع كذا أو كذا وكذا، ممكن هذا. لكن إذا كان عدد كبير، في الحقيقة هذا له تفصيل جيد بمعنى عدد كبير، قد يكون في مدينة واحدة اتفقوا على أن هذا واقع يستحيل أن يكونوا يجتمعوا في مكان ما، ويكونوا قد اتفقوا على صنع واختلاف هذا الخبر. وقد تكون قرينة الحديث يأخذه الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى اليمن، والصحابي آخر يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت آخر وقد تأخر إسلامه يأخذه ويذهب إلى الشام، ويذهب آخر إلى الكوفة، ويذهب كذا وينتشرون في الأرض، لم يجتمع أحد مع الآخر. انظروا، ولا نعرف أن تلاميذه اجتمعوا مع تلاميذ الآخر. لو كان 10 طرق فقد يعطينا العلم اليقين أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل عادة توافقهم على الكذب. كذلك أوصاف الرواة نفسه، إذا اجتمع البخاري ومسلم وأبو زرع وأبو حاتم وابن معين علي بن المديني عبد الله المبارك برواية رواية، نقول هذه قطعا صحيحة ليس فيها شبهة. أوصاف الرواة نفسها تعطي لنا معنى اليقين في الحقيقة، فليس هو هذا الذي أنا أؤمن به في الحقيقة، واقع هذا في الحقيقة، واقع الأمر. والآن الكمبيوتر يظهر لك هذا، سبحان الله، هذا الحاسب الآلي ينبغي أن يكون يستلمها علماء فضلاء ويدخلون هذه الأشياء بالصحة كل شيء، فيجد فيه إن شاء الله حديث واحد تفرع طرقه وحديث واحد قد أخرجه 50 مرجع لكن مداره على واحد، حتى تجد فيها متعة في البحث إذا بحثت فيها، فيظهر لك المتابعات والشواهد وتصريح بالسماوات وتصريح بالسماء. فالحاصل لك من هذا أيضا يظهر الآن تواتر وتواتر بهذه الأوصاف أيضا. فما رواه أظن كثير فوق 13، 14 أيضا إن شاء الله، ليس بلازم أن يكون 1000، 2000، 3 قد يعطي التواتر والله أعلم. ويستحيل هذا التواتر من الكذب، وأن يكون مستند انتهائه بالحس، الآن محسوسات سمعت رأيت، حتى لو كانوا ينكرون في حاسة الذوق، ذقت ماء البحر الأحمر فوجدته حلوا مثلا، مثل هذه المستند الحس. فإذا يقول هنا الأحديث المتواتر لفظا أو معنا فإنه قطعي الثبوت، يعني لا يجوز لأحد أن يشك فيه، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. وأما غيره الذي ليس متواتر من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع، بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي في التقريب. يعني ظني الثبوت، ويمكن أن يكون لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يمكن أن يكون ثبت هذا. فهل نحن نعيش في ديننا وعقيدتنا على هذه الشبهة؟ والدين قائم على الشبهة، وقد أمرنا من اتقى الشبهات فقد استبرأ عن دينه ويقضيه. يأتي ضرب هذا الكلام على عقيدتنا وعلى كثير من مسائلنا. نعم، وذهب غيره إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد وحكاه ابن خويس من داد عن الإمام مالك. يقول أحمد الشاكر رحمه الله وله الحق في الاختيار، يقول هو الذي اختاره أختاروه، وذهب إليه ابن حزم وقال في الأحكام إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا، يعني يوجب العلم واليقين والعقيدة ويوجب العمل به معا. ثم أطال في الاحتجاج به له والرد على مخالفيه في بحث النفيس. هذا كلام الشيخ أحمد الشاكر، وقد حقق أيضا هو كتاب الاحكام في وصول الاحكام لابن حزم. واختاره واختار ابن السلام انما اخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما او رواه احدهما مقطوع بصحته، معنى انه تلقى الامه بالقبول، وهذا قطعا كله صحيح. والعلم اليقيني النظري واعقم به، هناك العلم اليقيني البدهي والعلم اليقيني البدهي. والعلم اليقيني البدهي معناه رواه بالتواتر حاصل لا يمكن يشك فيه احد، لكن في صحيح البخاري ومسلم علم اليقين النظري. ما معنى علم اليقين النظري؟ النظر والاستدلال، قالوا ترتيب قضايا في نظر بعض الشيء والحكم عليه، فتقول ان صحيح البخاري ومسلم قد اتفقت الامه على قبولها، وكل ما اتفقت على قبولها فهو يعطي اليقين ان هذا صحيح. بهذه القضيه يفيد العلم اليقيني النظري هكذا. وهناك علم اليقين البدهي هو حاصل بالتواتر لكل واحد، اما اليقين النظري لا يحصل الا للعالم الذي هو اهل للنظر والاستدلال هكذا قال. وواقع به، واستثنى من ذلك احاديث قليله تكلم عليها بعض اهل النقد بين الكفار، كانه ينقل معنى ما ذكر قريبا كالدار قطري وهي معروفه عند اهل هذا الشام. هكذا قال في كتابه علوم الحديث ابن الصلاه، ونقل مثله العراقي في شرعه ابن الصلاه عن الحافظ ابي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وابي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق ابن يوسف، ونقله البلقيني هكذا ظاهر الضبط البلقيني بفتح القاف عن ابي اسحاق وابي حامد الاسرائيليين والقاضي ابي الطيب والشيخ ابي حامد الشيرازي من فقهاء الشافعيه واهل الوصول، وعن السرخسي من الحنفيه، وعن القاضي عبد الوهاب المالكي من المالكيه، وعن ابي يالا وابي الخطاب وابن الزابون من الحنابله، وعن اكثر اهل العلم من الاشعريه، وعن اهل الحديث قاطبه، وهو الذي اختاره الحافظ بن حجر والمؤلف. يعني ان ما اخرج الشيخان وهو يفيد العلم اليقيني النظري. هنا نقبل شيئا ما اي نعم. هنا والحق الذي يقول ترجع الادله ما ذهب اليه ابن حزم ومن قال بقوله من ان الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي. فهنا في الحقيقه ابن الصلاه قال في الصحيحين فقط، لكن تبقى المساله في الاحاديث الصحيحه عامه التي جاءت برواة ثقات سواء كان غريبا او عزيزا او مشهورا، فما حكمه؟ فقال الشيخ أما الشاكر الحق من والحق الذي ترجعه الأدلة الصحيحة على ما ذهب إليه ابن حزم من قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء كان في أحد الصحيحين أم في غيرهما. وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني الذي لا يترك مجالا للشك فيه، لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل، طبعا لا يحصل لعامة الناس. وأكاد أوقن، هذا كلام الشيخ أحمد الشاكر، وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم بالقين ممن سبق ذكرهم، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك. وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقن نفسه بنظرياته بأي علم، فالذي تبحر في علم الحديث يظهر له هذا واطمأن قلبه إليه. وداعا كتفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بها معنى آخر غير ما نريد. ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنكارا لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين، بالشيء ثم ازدياد اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال هؤلاء الذين يشككون في صحة أو في إعطاء الخبر الواحد اليقين يشككون في الإيمان يزيد أو ينقص. قال هؤلاء من هؤلاء القسم فنكاد نؤمن نحن أن الإيمان يزيد وينقص كما قال تعالى زادتهم إيمانا كذلك نحن نؤمن بأن خبر الواحد يأتي اليقين. هذه مسألة في الحقيقة ولا بأس أن يشار هنا أنه في الحقيقة من فرقوا بين الأحكام والعقيدة وكان بعض مشايخنا من مصر درسنا عليهم في الماجستير سبحان الله كان بشدة كأنه فكرة اعتزالي عندهم وكانوا يذكرون قال أنتم تحتاجون إلى غسيل المخ وأنتم يعني ابن تيمية ملا لكم أشياء ما وكان عنده نقد على يعني بعض أجزاء على ابن تيمية رحمه الله فحاجزناه والحمد لله وما كنا قبلنا منه هذا فما كان يقول خبر الواحد يؤخذ منه العقيدة عامة ولا شك أن هذا مخالف لكن أنا أريد أن أشير أن هناك قواعد أيضا في بعض المذاهب في وصولهم قد يكون سببا لفتح باب الشك في الأحاديث الصحيحة منها مثلا قال بعض ولعلكم إذا رأيتم الجزء الرابع أو الثالث من كتاب إعلام الموقنين سرد أشياء كثيرة من هذا فقال بعض المذاهب قالوا تقديم القياس على الحديث الصحيح هكذا في وصولهم إذا جاء حديث صحيح يخالفه القياس عندهم يسمون قياس جلي واضح جدا فنحن لا نقبل الحديث معناه أن القياس ربما لا يقبل مسألة عذاب القبر وكذلك ما يكون في النار والجنة وما يكون من حساب الكتاب ربما يكونون في شك من هذا كله والله المستعان. كذلك قالوا إذا خالف أصولنا خبر الأحاد الكرخي أحد علماء الحنفية من القرن الخامس قال كل حديث أو كل آية أو حديث يخالف مذهبنا هو إما مؤول أو منسوخ غريب هذا مثل هذا يردون كذلك يردون الحديث الذي يتضمن حكما زائدا على كتاب الله تعالى ولا يقبلون مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فإذا كان هناك أشياء وحلت أو حرمت في السنة مثل حمار الأهل وغيره ما يقبلون هذا أيضا من أمقاته ولا كل حال بدعوى أن ذلك نسخ للقرآن والسنة والسنة لا نسخ للقرآن والسنة لا تنسخ القرآن أيضا عدم جواز تخصيص من القرآن بخبر الآحاد هذا أيضا نحن نقول الذي يقول هذا وهم يقولون هذا في الحقيقة أنه لا يجوز تخصيص من القرآن بخبر الآحاد فماذا يقولون هم الذين يقولون هذا في فهم بعض الأصحاب في المذاهب الأربعة يقولون هذا هل يجيزون الجمع بين المرأة وأمتها وبين المرأة وخالتها وقد قال القرآن أن تجمع بين الأختين فقط هل يجيزون ما ندري لعلهم يجيزون الله أعلم كذلك من جملة وصولهم وهو وصول ما ينسب إلى مالك رحمه الله هل كان هذا أم المالكية زادوا فيه طين الطين بلة تقديم أمر أهل المدينة على خبر الآحاد والأئمة رحمة الله عليهم لم يقبلوا هذه مثل هذه الوصول فهناك في الحقيقة هذه الوصول ينبغي أن تضحى أمام الأحاديث الصحيحة إن شاء الله ولو كان خبرا واحدا ثم وقفت بعد ذلك على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول الجماعات من الأئمة من القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد هذا نقل ابن تيمية وأبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يالا ابن الفراء والخطاب وابن الزابوني وأمثاله من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية كأبي وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورة قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة وهو معنى ما ذكره ابن السلام استنباطا ووافق فيه هؤلاء الأئمة في الحقيقة هذا الكلام الذي نقل في مجموع الفتاوى ذكر لكن أنا يختلف في بالي أن ابن فورك كان هذا ما يقبل الأحاديث العقيدة. تذكرون أن كتابه مشكل الحديث كله مبني على أحاديث العقيدة، كله مشكل الحديث جارة مشكل، فأنكر صفات الله عز وجل على طريقة الأشعرية، ولذلك أنا أشك أنه كان على قبول اليقين أو القطع بالحديث وخبر الواحد. وصلى الله على خير خلقه محمد. إذا كانت أسئلة إذا كان حتى يستقصر الوقت إن شاء الله. يقول كنت لنا بعد تراث الشيخين بدي الدين السدي ومحمد الأمين المصري رحمة الله المكروه الشيخ محمد أمين المصري، ولذلك نقول للطالب طالب العلم أنه يجتهد في ترك تعريفات مفيدة إن كانت مفيدة، حتى إذا مات وقرأ كتابه ويقول قال رحمه الله الشيخ محمد أمين المصري ليس له كتاب إلا شرح كتاب تفسير لآية للتوبة والأنفال كان هو درسنا في الماجستير، وكذلك له كتاب في التربية الإسلامية، ورجل كان جزاه الله خير مجتهدا، كانت دراسته غير جهة السنة لكنه كان عديلا للشيخ الألباني فتأثر به وحفظ كتبه، وكان جزاه الله خير له مشاركة جيدة، وكان جزاه الله خير درسنا واستفدنا منه كثيرا من جملة ما استفدنا به الماجستير. والشيخ بديع الدين السندي له كتب، عدة كتب، خاصة جهوده في تحقيق التوحيد، له كتاب كبير بلغة الأردو، له تفسير باللغة السندية، له رد على بعض العلماء الحنفية في قواعدهم في السنة. ما المراد بقول ابن كثير رحمه الله والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور؟ حتى إذا راجعت الآن وذهبت إلى البيت يجب عليك أن تراجع حتى تحفظ هذا المعنى، أن موفى مالك فيه وبلغني بلغني كذا وبلغ من فلان كذا، البلاغات هذه ما بلغ أم من بلغ من شيخه كذا ربما يكون، ولذلك قالوا من كان مبهما شيخه ولو وثق التوثيق بالإبهام لم يقبلوه. والشافعي رحمه الله كان يقول حدثني الثقة، ويعني به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، العلماء قالوا لا ما قبلوه، فبذلك هذا داخل في الضعاف حتى يوصل مثل التعليقات. والبلاغات لا تكفي للوصول على الندور يعني نادر جدا، المراد بقوله هذا والمراد بالبلاغات. نعم. ومتقف إيش بارك الله، ما التفصيل أو الفروق بين التسميات المستخرج المستدرك المسند والكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة كتاب الله والسنة رسول الله عامة، أما المستخرج يأتي أحد من المؤلفين فيأخذ حديثا من أحاديث الترمذي فيروي هذا الحديث بإسناده حدثني فلان حتى يصل مع شيخه الترمذي أو شيخ شيخه فيقوي إسناده أو إسناد الترمذي بإسناده. والمستدرك هو الذي قلنا فيه أن ابن يعني يستدرك، يجد الإنسان على شرط أحد أحاديث ويقول هذا الحديث على شرط البخاري كان يمكن أن يخرجه فاستدركه، مثل أي شيء أحد مثلا إذا كانت المحاضرة في مسائل العمرة فأنت كأنك استوعبت وتقول هذه مسائل العمرة، يأتي هذا يقول لا هذا من جملة مسائل العمرة أيضا فيستدرك. الله المستعان. لا، المستدرك يكون بسنده حتى يصل إلى أنه على وصف أسانيد صحيح البخاري أو من رجال البخاري رحمه الله على خلاف فيه. نحن طلاب من خارج المملكة وأيامنا هنا معدودة، فهل من الممكن أن تكون القراءة في متن الكتاب دون الحاشية حتى يكتب لنا قراءة أكبر جزء الذي يظهر لي أنه حاشية الكتاب أيضا مفيد جدا، ففهمكم للمسائل أحسن من أن تستوعبوا، ولا تفوروا كما قال مالك رحمه الله الكتاب الذي ألفته في 30 سنة تريدون أن تأخذوا في 30 يوما. فنحن نستفيد مما ألفوا جزاهم الله خيرا، كله هي فوائد. والمشايخ قرروا علينا كتاب البعث الحديث الذي يظهر إن شاء الله أن كلها، ولا نأخذ منها إلا شيء ضروري لا نتكلم زائدا. رجل سلم الجماعة منصوب مسبوقا بركعتين، فقال الإمام الفاتحة بالركعة الثالثة السرية، فهل يقرأ الرجل الفاتحة ويصمت أو يقرأ مع الفاتحة سورة باعتبار أنها تعتبر الركعة الأولى؟ لا، حتى ولو أنت وحدك صليت فقرأت بالركعتين الأوليين الفاتحة وسورة ما، ثم في الأخيرتين أيضا الفاتحة والسورة جاز لك. لا تقل بمعنى أنه حرام عليك أن تقرأ زائد، إذا كان قد فرغت مع الإمام وهو قد يطيل القراءة وأنت فرغت من قراءة الفاتحة الثالثة فلا تحرم على نفسك قراءة أخرى، أشغل نفسك بالقراءة إن شاء الله، وهذا جائز لا يقال إنه ليس بجائز. بارك الله فيك. ذكرت في شرح ابن ابي داود ان الفتوات لا يشترط به اسلام الرواة الناقلين. نعم، قد يكون من الامور التواتر الان، كم من الروايات التي جاء اسلام الروايه تحملا، هذا لم يكن يشترط مطلقا، تحمل كثير من كفار من قريش وصاروا صحابه فرووا بعد تحملوا القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم والرواية وهم لم يؤمنوا، ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول التحمل يجوز بحالة الكفر لكن الرواية ينبغي أن تكون في حالة الإسلام. أما التواتر فلا يشترط فيه الإسلام إذا كان ينقلون خبرا أي خبر من الأخبار التي هي في الحقيقة حصلت في بلد ما. الآن الدنيا كلها دندنت بإذاعاتها، هل تقول هذا كذب؟ هذه كلام عام في مثل هذه المسألة، لكن في الحديث وغيره قد يكون في ذاك الزمان إذا رأينا خاصة ما يتعلق بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكرت كتب اليهود وأقوال اليهود كثيرة جدا، فهذا يعطينا التواتر بما جاء في البشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر لنا بعد بس الوقت خلاص طيب، الان اكلم الاخوان الذين نام دوام في سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله نلقاك.